وحصلت بقى كل الاحداث اللي انتم عارفينها، قرح ودسان وابيرام والخناقه اللي عملوها، وبعدين ارسال الجواسيس، وبعدين موت الشعب. قعدوا 38 سنه تايهين في قادش وفي برية التيه، برغم ان كان الطريق ممكن يبقى سهل جدا، لكن افتكروا الكلمة اللي احنا قلناها، ان طريق ربنا هو الاكثر امانا وهو الاكثر تحقيقا لوعوده، حتى وان لم يكن اقصر الطرق، وحتى ان لم يكن اسهل الطرق، حتى وان كان اطول طريق واصعب طريق، لكن هو الطريق اللي يوصل، هو الطريق اللي يوصل. يبقى الرحلة الاولى من رعمسيس، المرحلة الاولى من رعمسيس لحد برية سينا، المرحلة الثانية من برية سينا لحد قادش، المرحلة الثالثة من قادش الى عصيون جابر اللي هي الميناء اللي موجود على خليج العقبة. وبعدين راحوا راجعين تاني من عصيون جابر الى برية قادش مرة تانية، ثم ارتحلوا من عصيون جابر ونزلوا في برية سين وهي قادش. طلعوا من عصيون جابر ونزلوا هنا في برية سين، في المكان ده قعدوا فيه شوية تاني، ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف ارض آدوم. حركوا من برية سين وراحوا لجبل هور، وجبل هور بعده من هنا من عند خليج العقبة لحد هنا، ابتدوا يتجهوا كده. وعلى جبل هور صعد هارون الكاهن الى جبل هور حسب قول الرب، ومات هناك في السنة الاربعين لخروج بني اسرائيل. يبقى الحتة دي تاهوا فيها 38 حد ما وصلوا الى جبل هور، ومات هارون الكاهن على هذا الجبل في السنة الاربعين من خروج بني اسرائيل. في الشهر الخامس في الاول من الشهر، في الشهر الخامس من الاول، في الاول من الشهر، وكان هارون ابن 123 سنة حين مات في جبل هور. وسمع الكنعاني ملك عراد وهو ساكن في الجنوب في ارض كنعان بمجيء بني اسرائيل، فراح بعث لهم جيش وسابوا منهم شوية، فقام الشعب وصرخ، قصة اللي احنا قلناها قبل كده، فقام ربنا قال لموسى قوم حارب وانتصر عليه، وسمى المكان ده حرمة. ثم ارتحلوا من جبل حور في عدد 41، ارتحلوا من جبل حور ونزلوا في صلمونة. خدوا بالكم ان قدام صلمونة جبل اسمه جبل ايه؟ سعير. وجبل سعير ده اللي هو جبل مين؟ مين سعير؟ ادوم اللي هو عيسو. جبل سعير ده ملك ادوم، ملك عيسو، وعيسو قلنا يبقى اخوه يعقوب. بعت موسى يستأذن يقول له اعدي من ارضك، قال له لا ما تعديش. فراح ربنا قال له، قال لموسى ده اخوك ما تقدرش ايه تحاربه، طب نعمل ايه؟ قال له لف حوالين الجبل. طب ما انت تقدر يا رب تخلينا نحاربه ونموته ونعدي الجبل ونختصر الطريق، لكن قال له لا ده اخوك ما تحاربهوش، لف من حوالين الجبل. فجي الشعب يلف من حوالين جبل سعير، ابتدى بقى يتزمر، واحنا لسه هنلف ما ربنا يقدر يخلينا ننتصر. فراح ربنا بعت لهم الايه؟ حيات المحرقة قعدت تلدغهم فيموتوا. فربنا قال للموسى اصنع ليك حية من نحاس، وتكلمنا عن رمز الحية النحاسية. ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا الى فينون، بدل ما يمشوا كده هيبتدوا يلفوا من حوالين الجبل، نزلوا تاني لفينون. ثم ارتحلوا من فينون ونزلوا في أوبوت من جنوب جبل سعير، من جنوب جبل ادوم. ثم ارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عيدي عبارين في تخوم مؤاب. كده ابتدوا يخشوا ناحية المؤابيين. ثم ارتحلوا من عيد ونزلوا في ديبون جاد، ابتدوا يطلعوا لفوا حوالين الجبل من تحت وابتدوا يطلعوا فوق. من عين الى ديبون جاد. وديبون جاد دي بلد مشهورة تاريخيا. ديبون دي كانت احدى قرى مؤاب، ولقوا فيها الحجر المؤاب الشهير اللي تسمعوا عنه، في حاجة اسمها شريعة حمورابي. كان شريعة حمورابي دي مكتوبة على حجر لقوه في البلد ده، هي ديبون اللي هي قرية من قرى مؤاب. ثم ارتحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون ببلاتاين. اهي من ديبون طلعوا في علمون ببلاتاين. ثم ارتحلوا من علمون ببلاتاين ونزلوا في جبال عباريم امام نب. ده جبل عباريم، والحتة دي جبل نب. وعلى جبل عباريم ربنا قال لموسى اطلع تشوف ارض الموعد، لكن مش هتعدي. وعلى جبل نب اتدفن موسى. ربنا لما طلع موسى على الجبل ده مات، وربنا دفنه بنفسه زي ما اتكلمنا قبل كده. ثم ارتحلوا من جبال عباريم ونزلوا في عربات مؤاب على اردن اريحا. ابتدوا يوصلوا في المنطقة دهية اللي هي اسمها ايل شطيم. هنا بقى قعدوا، والقصة الاخيرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها ان ملك مؤاب راح بعت اجر مين بالعام علشان يلعن الشعب، وبالعام قعد يلف في الاتجاهات لكن ما قدرش يلعن الشعب، ونطق بثلاث مرات بالبركة، وبعدين راح شرب بمشورة الزنا ووقع شعب اسرائيل في الخطية. كل الاصحاحات الاخيرة اللي احنا قريناها من سفر العدد كان مكانها هنا، ده البحر الميت، الشعب مجرد هيعدي كده، ده نهر الاردن. هنا بيت شيموت اير شتيم، وهنا دي اريحة. اريحة هنيجي نشوفها في سفر يشوع، دي اريحة اللي سقطت اسوارها بعد ما عبر الايه الشعب وطفوا حواليها 7 مرات. المهم ان الشعب كان هيعدي كده على طول. احنا دلوقتي على حدود ارض الموعد، بس خدوا بالكم من الحته دي، ده بحر الميت طالع منه نهر الاردن، وفوق في بحيره صغيره كده اسمها بحيره كنارة او بحيره جيناصر او بحر طبريه او بحر الجليل. ده اللي كان بيظهر المسيح فيه لتلاميذه بعد الايه القيامه، اللي هو في نهايه نهر الاردن من فوق، دايره صغيره كده. ثم ارتحلوا من جبال عبريم ونزلوا في عربات مؤاب على اردن اريحا، ونزلوا على الاردن من بيت بشيموت الى اير شتيم في عربات مؤاب. احنا دلوقتي في اللحظه دهية اللي مستنيين ان هم يعبروا، السبتين والنص اللي هم سبت جاد ورأوبين ونص سبت منسة خدوا الحته دهية اللي شرق نهر الاردن، بينما 9 أضلاط ونص خدوا المنطقة دهية دي اللي هي ارض جلعاد اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. يقول وكلم الرب موسى في عربات مؤاب على اردن اريحا قائلا، كلم بني اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن الى ارض كنعان، فتطردون كل سكان الارض من امامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم، تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تمتلكوها تملكوها، وتقسمون الأرض بالقرى حسب عشائركم، الكثير تكسرون له نصيبه والقليل تقللون له نصيبه، حيث خرجت له القرى فهناك يكون له حسب أصباط أبائكم تقسمون، وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم يضاينقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون إني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم. دي الكلمة الأخيرة اللي ربنا بيوجهها للشعب قبل ما يخش يورث. انت هتخش دلوقتي وتعبر نهر الاردن وانا اديتك الارض دهية، بس عشان تتمتع بالارض دهية تملكها وتسكنها اداهم كده برنامج لازم يعملوه في الشعوب او في الاماكن اللي هيخشوها. ايه البرنامج؟ نطلعه في عدد 52. يعملوا ايه في الشعوب؟ يطردوا الشعوب دي من الارض ويعملوا ايه؟ يمحوا تصاويرهم. ايه تصاويرهم دي؟ ها، الالهة اللي مرسومة عشان تقدر تملك وتثبت في ملكك وتسكن. امحوا كل التصاوير الشريرة اللي متصورة جوه ذهنك واللي متصورة قدامك، احرقها. عارف لما بيجيبوا الفيلم بتاع الكاميرا ويعرضوه للشمس يحصل ايه في الفيلم؟ تتحرق كل الصور اللي فيه، كل الذكريات الشريرة وكل الذكريات المؤلمة تتحرق لما تتعرض للشمس. امحوا كل تصاويرهم عشان ما تعيش حياتهم، ما تتدنس بأفعالهم وبأقوالهم وبعاداتهم. وتبيدون كل أصنامهم، اللي مرسوم واللي مسبوك واللي معمول تماثيل. وتخربون جميع مرتفعاتهم، كان تملي يعبدوا الأصنام على قمم أو مرتفعات الجبال. لما تعمل كده تقدر تملك الأرض وتسكن في الأرض، لكن طول ما انت سايب في تصاوير ومسبوكات ومرتفعات في داخلك للشر مش هتقدر تتمتع بعمل ربنا، ومش هتقدر تعيش تملك الأرض وتسكن فيها مرتاح. يقول لهم لو ما طردتوش الناس دول، الناس دول هيبقوا لكم ايه؟ شوكة في عينيكم ومنخاس فين؟ في جنبكم. هتخيلوا واحد فيه شوكة في عينيه ما يقدرش يفتح، يغمض عينه باستمرار مش هيقدر يشوف، بيتألم. واحد فيه منخاس بتاع البقر بينخسه في جنبه. فاهمين فكرة المنخاس؟ المنخاس غير المهمال. المهمال ده اللي بيتحط في الحدوة بتاعت الخيل، لكن المنخاس حاجة تانية. لما يجي الفلاح يحب يمشي البقر او الثور، الثور يبقى عايز يمشي الناحية دي، يقوم يحط له المنخاس يشكه، فلما يلاقي نفسه بيميل الناحية دي بيتشك، يقوم يعمل ايه؟ يمشي الناحية التانية في الاتجاه اللي عايزه صاحبه. عشان كده ربنا لما ظهر لشاول قال له صعب عليك ان ترفس مناخس، مش هتقدر تعاندني، هتمشي في الاتجاه اللي انا ايه عايزه. فواحد كأنه نايم على منخاس وفي عينيه شوكة بسبب الخطية وبسبب الشر. لما يبقى بيشتهي الخطية وبيريد الخطية وينشأ الصراع في الانسان ما بين الخير وما بين الشر، والانسان تملي يميل يستسلم الى الخطية والى الشر. عشان كده ربنا قال لهم لو ما طردتهمش وما قضيتوش عليهم ومحيتوا كل تصاورهم هعمل بيكم اللي انا هعمله ايه بيهم. ما تفتكروش يعني انتوا عشان شعب المختار هفوت لكم. وده فعلا نشوف ازاي ربنا سلم شعبه للسبي والخراب وللدمار، زي ما سلم الشعوب التانية اللي اتكلم معاه مع ابراهيم عنهم، الاموريين والكنعانيين والحيثيين والفريضيين، وقال له ان انا هطردهم وهنتقم منهم، لكن مش دلوقتي لانهم ذنبهم ليس كاملا ايه امامي، انا مديهم فرصة، لكن لما هيجي وقتهم هينالوا تأدبهم او عقابهم. وكلم الرب موسى قائلا اوصي بني اسرائيل وقل لهم انكم داخلون الى ارض كنعان، هذه الارض التي تقع لكم نصيبا. ارض كنعان بتخومها تكون لكم ناحية الجنوب. خدوا بالكم من ملاحظتين، لو كان فينا حد صاحي واحنا بنقرأ كل ما يقول ارتحلوا من مكان الفلاني وراحوا للمكان الفلاني يستعمل تعبير، التعبير اللي بيستعمله ايه؟ ها، ارتحلوا من المنطقة الفلانية وايه؟ ونزلوا. ايه كلمة نزلوا دي؟ ده برغم ان يمكن نزلوا دي وهم طالعين مرتفعات. ليه بيستخدم نزلوا؟ من النزول من الأعاد كويس، لكن ايه المعنى الروحي اللي يديهولنا نزلوا؟ انحضروا. طول ما في عدم ايمان، طول ما في توهان في البرية نتيجة عدم الايمان، احنا في حالة نزول. فاكرين المثل اللي قاله المسيح عن السامري الصالح؟ قال ان انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا، برغم ان الاثنين مرتفعات، لكن نازل معنى ايه؟ انحدار. عشان كده هنشوف في سفر يشوع وفي سفر القضاة في ارض الموعد يستخدم الفعل العكسي. لما يجوا ياخدوا ارض يمتلكوها يقول صعدوا، صعدوا الى اريحة، صعدوا الى المكان الفلاني، لان كل ما يتملكوا ده معناه ارتفاع ايه؟ روحي. لكن طول ما هو تايه في البرية ده هبوط روحي نتيجة عدم الايه؟ الايمان. وتلاحظوا ان ربنا بيكرر الكلام كتير جدا. انتوا داخلين ارض كنعان وحتمتلكوا ارض كنعان اللي انا عايز اديها لكم نصيب. ليه يا رب بتتكرر؟ اصل ربنا عايز يفهمهم، عايز يوعيهم لاهمية هذا الموضوع. بيذكرهم باستمرار ان ليكم ملك، ان ليكم نصيب، اوعوا تهملوه واوعوا تنسوه، واوعوا يبقى شيء كده ملوش اهمية في حياتكم. ميراثك اهتم بيه، قدره، خش خده. عشان كده نشوف اصحاح 34 يبتدي ربنا يحدد لهم حدود ارض الموعد، المكان اللي هياخدوه ويمتلكوه، بيعرفهم بنصيبهم. ياما في مرات كتيره نتيجه ان احنا مش عارفين نصيبنا او مش عارفين اللي لينا ما بناخدش اللي لينا. يعني في واحد مثلا بيروح رحله، بيطلع في فوق سياحي ويقول له الرحله دي من حقك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وتاخد الحاجه الفلانيه وتروح المكان الفلاني وتستعمل الحاجه الفلانيه. تخيلوا لو واحد راح الرحله من غير ما يعرف الحاجات اللي ليه، يجي مثلا يخش المكان الفلاني يقول ما انا مش عارف ان كان ليا ولا مش ليا، طب بلاش احسن ايه؟ اتحرج. فيقوم يضيع على نفسه حاجات كتيره نتيجه انه مش عارف اللي ليه. فوات كتيرة جدا احنا بنعملها نتيجة ان احنا مش عارفين اللي لينا ما بناخدش، لكن واحد عارف اللي ليه هياخد كل حاجة ويستفيد منها. لكن واحد تاني مش عارف مش هيقدر ياخد حاجة. عشان كده مهم جدا كل واحد يسأل نفسه سؤال ده وهو قاعد، انت عارف اللي ليك ولا مش عارف اللي ليك؟ لو ما كنتش عارف اللي ليك من فضلك اعرفه، لانك لو ما عرفتوش مش هتقدر تاخده، ولو ما خدتهوش هتتحرم من حاجات كتيرة جدا. وربنا اهو بيعرف الناس، بيعرفهم نصيبهم وحددهم. على رأي قصة لطيفة عملها احد الخدام، كان عايز يقول للناس يعني ان محدش بيصدق الكلام اللي بيتقاله ومحدش عارفه. دخل في مرة يوعظ في الكنيسة وكان في ايده ساعة جميلة جدا، فراح قلع الساعة حطها على الترابيزة وقال اللي محتاج الساعة دي يجي ياخدها. فالناس كلها قعدت تبص كده، حدش اتحرك. قام طفل صغير طلع خد الساعة ونزل. فالناس مثلا استنت ان الراجل يقول له هات الساعة، ده انا كنت بضحك او بهزر. الراجل مالوش، خد يا ولد الساعة خلاص بقت بتاعتك. فكل واحد قال الله، طب ما انا كان ممكن اخدها. كان ممكن تاخدها، بس مين قالك ما تاخدهاش؟ كان ممكن تاخدها لكن انت ما صدقتش انك ممكن تاخدها، عشان كده ما قمتش تاخدها. لكن لو كنت صدقت كنت خدت. لو كنت صدقت كنت خدت. فوقت كتيرة بنعمل نفس موقف الناس دول، ما كان ممكن انا يبقى كده، ما كان ممكن الحاجة دي تبقى ليا، ما كان ممكن الوضع ده يبقى ليا. طب ومين قالك انه مش ليه؟ لو كنت صدقت كنت ايه خدته. علشان كده ربنا بيعرفهم بنصيبهم وبيكلمهم بهذا النصيب. وللأسف للأسف للأسف لما هنيجي ندرس تاريخ شعب إسرائيل بعد كده، إن ربنا وعدهم بأرض كبيرة جدا، لكن اللي خدوه منها قليل جدا جدا جدا، اللي قدروا يتملكوا منه قليل جدا جدا، نتيجة عدم الإيمان والكسل والتراخي والتهاون والخطية. أقصى ما ممكن وصلت له المملكة وصلت في أيام داود وسليمان، اللي كان أكبر حتة، لكن حتى في أيام داود وسليمان ما وصلوش للحدود اللي ربنا وعدهم بيها وقال لهم دي بتاعتكم. عشان كده ما زال في فكر الصهيونية ان هم عايزين ينشئوا هذه المملكة الموعود بيها، اللي حدودها زي ما انتوا عارفين من النيل الى الايه الى الفرات. فتعالوا شوفوا الحدود اللي ربنا وعدهم بيهم. هذه الارض التي تقع لكم نصيبا، ارض كنعان بتخومها، تكون لكم ناحية الجنوب، هياخد من الجنوب برية صين على جانب ادوم، هتيجي من اول البحر الميت كده تمشي كده، التي تقع لكم نصيبا ارض كنعان، تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين على جنوب ادوم، ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح الى الشرق. ادي بحر الملح اللي هو البحر الميت، وسموه البحر الميت نتيجة نسبة الملوحة العالية بتاعته، مفيش اي كائنات حية فيها. ويدور لكم التخم من جنوب عقب عقريم ويعبر الى صين، وتكون مخارجه من جنوب قادش برنيع، ويخرج الى حصر اداء ويعبر الى عصمون، ثم يدور التخم من عصمون الى وادي مصر، ويكون مخارجه عند البحر، يوصل لحد مصر. اما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما غربيا، حدوده من الغرب البحر الابيض المتوسط، هذا يكون لكم تخم الغرب، وهذا يكون لكم تخم الشمال من البحر الجدير. الشمال بقى هتمشي من نهاية البحر الكبير، ترسمون لكم الى جبل هور امتداد فوق، ومن جبل هور ترسمون الى مدخل حماه، مدخل حماه اللي هي سوريا من فوق في الشمال، وتكون مخارج التخم الى صدس، ثم يخرج التخم الى ضفرون، وتكون مخارجه عند حصر عينان، هذا يكون لكم تخم الشمال، وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصر عينان الى شقام، وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقي عين، ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر كنارة اللي هو بحيرة جنصرت اللي قلناها فوق الى الشرق، ثم ينحدر التخم الى الاردن، ويكون مخارجه عند بحر الملح، هذه تكون لكم الارض بتخوم حواليها. كل دي جغرافية الارض اللي ربنا وعد بيها ارض الموعد. فامر موسى بني اسرائيل قائلا هذه الارض التي تقسمونها بالقرعة التي امر الرب ان تعطى للتسعة اسباط ونصف صفر، لانه قد اخذ سبط بني رأوبين حسب بيوت ابائهم، وسبط بني جاد حسب بيوت ابائهم، ونصف سبط من منسه قد اخذوا نصيبهم السبطان، ونصف السبط قد اخذوا نصيبهم في عبر اردن اريحة شرقا نحو الشروق. وكده ربنا عرفهم باللي ليهم ايه وحدودهم فين. وكانت عظمة الارض دي مش بس في اتساعها وانها بتفيض لبن وعسلا، لكن عظمتها تستمدها من عبادة ربنا ومن وجود ربنا في وسط هذه الارض الايه المقدسة، ان في علاقة ما بين الله وما بين شعبه. وكلم الرب موسى قائلا هذان اسماء الرجلين اللذين يقسمان لكم الارض، العاذر الكاهن ويشوع ابن نون. وهقول بسرعة كل اسم ومعناه ايه عشان تعرفوا ازاي الانسان يقدر يتملك ويعيش في ارض الموعد. العاذر رئيس الكهنة معناها الله عوني، انما مش هتملك الا بعون مين؟ الله. يشوع يعني مخلص وبخلاص الله. ورئيسا واحدا من كل سبط تأخذون لقسمة الأرض، وهنا ربنا يشرك العلمانيين، وليهم العلمانيين دور في قيادة شعبه، مش بس القائد ومش بس الكاهن، لكن العلمانيين ليهم أيضا دور في تقسيم الأرض. هذه أسماء الرجال من سبط يهوذا: كالب ابن يفنة، وكلمة كالب معناها قلب، يعني اللي قلبه على انه يورث ومهتم بقلبه انه ياخد ده هياخد. ومن سبط بني شمعون: شموئيل ابن عميهود. شموئيل يعني الله يسمع، اللي بيطلب ربنا هيسمع له. ومن سبط بني بنيامين: اليداد ابن كسلون. اليداد يعني المحبوب، وربنا هيسمع لك لانك محبوب. ومن سبط بني دان الرئيس بقي ابن بحلي. بقي يعني من اخبر بالرب او اللي اتكلم عن ربنا، اللي يتكلم ويقول ويثق في ربنا ويتمسك بيه هو اللي يقدر ياخد. ومن بني يوسف من سبط بني منسى الرئيس حنائيل. حنائيل يعني الله حنان، وربنا يتحنان ويدي الانسان. ومن سبط بني افرايم الرئيس فموئيل ابن شفطان. فموئيل يعني مجمع، ومش هتقدر تاخد لوحدك، لازم تاخد مع الاخرين، مش هتقدر تخش الملكوت وحدك. كنا اتكلمنا مرة قبل كده عن سر الاخ، انك مش هتقدر تخش الملكوت لوحدك، لكن لازم تخش مع اخوك، بما انكم فعلتموه باحد هؤلاء الايه الاصغرين اللي انت عملته لاخوك. ومن سبط بني زبولون الرئيس اليصافان. اليصافان يعني الله اخفى الشيء المستور اللي ما يقدرش يفهمه اي انسان عالمي، لكن يفهمه الانسان اللي عايز يعيش مع ربنا. ومن سبط بني يساكر الرئيس فلطائيل. الله ينجي، ان ربنا مش بس يديك لكن بينجيك، بيحافظ عليك ويحافظ العطية اللي بيديها لك. ومن سبط بني اشير الرئيس اخي هود. واخي هود يعني اخي عظيم، ان ليك اخ عظيم اللي هو بكر بين اخوة كثيرين، هو رئيس الكهنة اللي هيقودك للدخول الى الامجاد السمائية. ومن سبط بني نفتالي الرئيس مدهائيل ابن عميهود. عميهود يعني الله افتدى نتيجة الفداء. هؤلاء هم الذين امرهم الرب ان يقسموا لبني اسرائيل في ارض كنعان. دول اللي اشتركوا في القرعة عشان كل واحد يعرف هياخد انهي حتة بالضبط. وكانت القرعة اللطيفة ان من نصيب يهوذا كانت اورشليم، مدينة الملك العظيم، ودي كان ليها موقف معين هنشوفه بعد كده. بكده يبقى ربنا ذكرهم بالرحلة من اولها لاخرها، ووراهم حدودهم والعطية بتاعتهم اللي عايز ربنا يعطيها اليهم. يكفي او يبقى ان هم يتقدموا لكي ما يأخذوا تلك العطية. في اصحاح 35 و36 المرة الجاية نشوف اخر حاجة ربنا بيقولها لهم قبل ما موسى يطلع على جبل نبو ويسلم الروح. في حد يحب يسأل حاجة؟ طلع كتب التراتيل. سفر العدد اصحاح 35 من عدد 1 صفحة 274. ثم كلم الرب موسى في عربات مؤاب على اردن اريحة قائلا: اوصي بني اسرائيل ان يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن، ومسارح للمدن حواليها تعطونا للاويين، فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم واموالهم ولسائر حيواناتهم. ومسارح المدن التي تعطونا للاويين تكون من سور المدينة الى جهة الخارج 1000 ذراع حواليها، فتقيسون من خارج المدينة جانب الشرق 2000 ذراع، وجانب الجنوب 2000 ذراع، وجانب الغرب 2000 ذراع، وجانب الشمال 2000 ذراع، وتكون المدينة في الوسط. هذه تكون لهم مسارح المدن. والمدن التي تعطون اللاويين تكون ست منها مدن للملجأ تعطونها لكي يهرب إليها القاتل، وفوقها تعطون 42 مدينة. جميع المدن التي تعطون اللاويين 48 مدينة مع مسارحها، والمدن التي تعطون من ملك بني إسرائيل من الكثير تكثرون ومن القليل تقللون، كل واحد حسب نصيبه الذي ملكه الذي ملكه يعطي من مدنه للاويين. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ لكم ليهرب إليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا، فتكون لكم من مدن الملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام الجماعة للقضاء. والمدن التي تعطون تكون ست مدن ملجأ لكم، ثلاثا من المدن تعطون في عبر الأردن، وثلاثا من المدن تعطون في أرض كنعان. مدن ملجأ تكون لبني إسرائيل وللغريب وللمستوطن في وسطهم، تكون هذه الست المدن للملجأ لكي يهرب إليها كل من قتل نفسا سهوا. إن ضربه بأداة حديد فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل، إن القاتل يقتل، أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، إن القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل، حين يصادفه يقتله، وإن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب، لأنه قاتل، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية أسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام، وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم، وترده الجماعة إلى مدينة ملجأه التي هرب إليها، فيقيم هناك إلى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب إليها ووجده ولي الدم خارج حدود مدينته ملجأه وقتل ولي الدم القاتل فليس له دم، لأنه في مدينة ملجأه يقيم إلى موت الكاهن العظيم، وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض مكانه إلى أرض ملكه. فتكون هذه لكم فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم، كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل أنه يقتل، ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجأه فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن. لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها، لأن الدم يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكثر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه. ولا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها، التي انا ساكن في وسطها، اني انا الرب ساكن في وسط بني اسرائيل مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت وصلنا الى حد الناس اللي هيشتركوا في القرعة اللي ربنا قال لهم بواسطتها تقسموا الارض بينكم وتمتلكوا تلك الارض، وشفنا الاسامي او معاني الاسامي الجميلة اللي تقدر تساعدنا ان احنا ناخد نصيبنا في قرعة الملكوت وفي تملك الارض. لكن كان الملاحظ انه اختير من كل سبت واحد يمثل في القرعة دهية الا سبت اللاويين. سبت اللاويين لما نرجع نقرا الاسامي اللي في الصحة 34 ما نلاقيهولوش ذكر، لان سبت اللاويين اصلا مش هيورث او مش هياخد ارض، لان في الاول خالص ربنا قال لهم انا هو ايه نصيبكم وانا هو ميراثكم، انتم ملكوش نصيب في وسط الايه الارض، انا نصيبكم. لكن ان كان ملهمش نصيب في القرعة اللي اتعملت، وان كان ربنا هو نصيبهم، فربنا اتكلم كأنه ضامن ليهم ان هم مش هيسيبهم كده، لا ده هيديهم، هيعيشوا منين وياكلوا منين. فربنا امر جماعة اسرائيل ان كل الاسباط تقدم من نصيبها، يعني بعد ما ربنا هيدي كل واحد من خلال القرعة نصيبه لكل سبط من الاسباط الحداشر، يوم كل سبط يطلع ارض من ارضه او جزء من ارض ميراثه ويرجعها لربنا، بالرغم ان الارض اصلا ربنا هو اللي مديها لهم، لكن ربنا قال ترجعوني بارادتكم جزء من الارض دهية، علشان الارض دي تبقى نصيب للاويين اللي هم تبعي اللي هم بيخدموني. وكأن الآية فعلا اللي قالها منك الجميع ومن يدك ايه اعطيناك، ده ربنا هو اللي مديهم الارض كلها. طب ما كنت تشيل حتة للاويين من الاول؟ قال لا، كل سبط من الاسباط اذا شعر بعطيتي لي فعليه ان هو يديني جزء من الارض دي باختياره، لان ربنا ما بينساش الانسان اللي بيخدمه، ربنا بيهتم بخدامه ويدبر احتياجاتهم، وفي نفس الوقت بيقول لكل انسان انا بعد ما اديتك ما تنساش حقي، ما تنساش حق ربنا. اذا كان ربنا اداك علم او اداك تفوق او اداك اسرة او اداك فلوس او اداك اي شيء، بيقول لك ما تنساش حقي، ما تنساش ان انا اللي اديتك ده كله فعليك انك تردلي جزء منه. منك الجميع ومن يدك اعطيناك، كل حاجة خدناها منك وبناخد من ايدك يا رب وبنرجع لك اعترافا منا بفضلك وبعطيتك. عشان كده ربنا قال لموسى اكلم بني اسرائيل ان بعد ما كل واحد ياخد ميراثه ونصيبه يدوا مدن للاويين يسكنوا فيها، وحدد ربنا مساحة الارض ان مش بس مدن مدينة يسكنوا فيها، لا وقطعة ارض اضافية حواليها سمها مسارحها علشان يرعوا فيها الغنم ايه بتوعهم، 1000 ذراع من كل ناحية من النواحي، وفي حدود 2000 تانية عشان محدش يقول لهم انتوا اعتديتوا على المناطق بتاعتنا. فربنا اهتم بتفصيل جدا بميراث اللاويين اللي هيبقى تبعه هو. لكن اللطيف في عدد المدن اللي ربنا حددها للاويين كانت كم مدينة؟ 48 ايه مدينة. 48 مدينة دول نصيب اللاويين، وال 48 مدينة دول متوزعين على كل اطباط اسرائيل، اللي خد حتة ارض كتيرة يكتر يدي مدن اكتر، اللي خد حتة قليلة يدي مدن اقل للايه؟ للاويين. وبصوا للمنظر ان كل واحد مثلا ست يهوذا خد حتة الارض دهية وادى الجزء ده للاويين، ست منسى خد الحتة دي وادى جزء للاويين، بحيث ان كل يضمن ربنا بكده ان اللاويين يبقوا متوزعين على الايه؟ على 12 ست. كل ست من الاسباط او على 12 ست، باعتبار ان يوسف ولاده منسى وافرايم يعتبروا ايه؟ ستين. بحيث ان اللاويين يبقوا موجودين متوزعين على الاسباط كلها، ما يبقوش اللاويين متمركزين في حتة، لا ده اللاويين يبقوا متوزعين على كل مساحة ارض الموعد. اصل اللاويين ليهم دور، دورهم ايه؟ يعلنوا حضور الله في وسط ايه؟ شعبه، عن طريق خدمتهم، عن طريق التعليم بتاعهم للناس. فكان ربنا في رعايته الحلوة لشعبه خلى اللاويين متوزعين ومتبعطرين في وسط الاسباط، عشان اللاويين دول وظيفتهم ان هم يعلنوا حضور الله ويعلموا الشعب معرفة ربنا واختبار ربنا، سواء عن طريق الشريعة او عن طريق تقديم الذبائح يعلموهم بالتفصيل. فكان في 48 مدينة خاصة باللاويين والكهنة متوزعين على الاسباط كلها. لكن الثمانية واربعين مدينة دول اتقسموا حاجتين برضك، اتقسموا ايه؟ 42 مدينة للسكن، وست مدن سموها مدن الملجأ. 42 مدينة للسكن اللاويين دول يعيشوا فيها، وست مدن للملجأ يهرب اليها القاتل اللي عليه حكم الموت، قاتل النفس سهوا. وكأن كل ست، لما نقسم 48 على 12 كل ست يقدم كم مدينة؟ اربع مدن، اربع مدن لسكن اللاويين، وكل ستين يقدموا ما بينهم مدينة ايه؟ ملجأ. رقم 42 ده اتكلمنا عليه قبل كده، 42 ده يشير الى ايه باستمرار؟ الاجيال ما بين ابراهيم الى المسيح، وابراهيم ده ممثل شعب الله لانه منه خرج شعب اسرائيل. وكأن اللاويين دول في رقم المدن اللي حيسكنوها هم الوسطة اللي حيعلنوا من خلالها عن مجيء المسيح لكل انسان. وهنشوف مجيء المسيح ده بيعمل ايه او اهميته ايه. الست مدن رقم ستة تملي يختص في الكتاب المقدس بايه؟ يشير رقم ستة لايه؟ لا ده سبعة هي رقم الكمال، ستة ايام غربتنا لحد ما نوصل الى الراحة، لكن رقم ستة باستمرار يشير الى الانسان، لان الانسان خلق في اليوم الايه؟ السادس. وحتى في ست الرؤية لما اتكلم عن اسم النبي الكذاب قال ان رقمه 666، ثلاث ستات جنب بعض. فرقم ستة باستمرار يشير الى الانسان او يختص بالانسان. ومدن الملجأ دي معمولة للانسان. وكان في توزيع المدن الملجأ ان لازم بين كل ستين يبقى في مدينة، ثلاث مدن للملجأ شرق نهر الاردن وثلاث مدن للملجأ غرب نهر الايه؟ الاردن، متوزعة برضك على كل الاسباط. وربنا اتكلم على مدن الملجأ وقال ان اهميتها ان كل قاتل نفس سهوا ويجي الولي يطلب الدم بتاع قريبه، الولي يعني اللي هو قريب القتيل، اقرب واحد للانسان اللي مات، يجي يطلب بدم قريبه لو الانسان اللي قتل نفس سهوا دي هرب ودخل الى جوه مدن الملجأ يبقى ولي الدم ملوش حق ان هو ايه يقتله. لكن لو كان قاتل النفس عن عمد وعن عداوة لا، ده حتى لو دخل جوه مدن الملجأ ولي الدم ايه يموته. فربنا عمل مدن الملجأ دي لكل واحد قتل نفس سهوا غصب عنه، ما هوش قاصد، ما كانش فيه عداوة. لكن زي ما بيقول التعبير اللطيف في عدد 23، او حجرا مما يقتل به بلا رؤية. بلا رؤية يعني ايه بلا رؤية؟ يعني قتل وهو ايه مش شايف مش عارف، ما كانش قاصد. قاتل النفس سهوا ده ربنا دبر له خلاص، او ربنا دبر له نجاة انه يجري يهرب الى مدينة الملجأ القريبة منه، فيجد الشيوخ والقضاة اللي مجتمعين او الشيوخ البلد ده يجي يعترف يقول لهم انا قتلت نفس سهوا، يقولوا له خش المدينة وافضل في المدينة، ما يقدرش ولي الدم ان هو ايه يموتك. لكن لو خرجت من المدينة ممكن ولي الدم ايه يموتك. يعني كأن المدينة دي مدينة الملجأ سبب نجاة وسبب حياة ايه ليه. طب يفضل في مدينة الملجأ لحد امتى؟ لحد ما يموت الكاهن العظيم. فيقدر بعد موت الكاهن العظيم انه يرجع الى ارض ملكه مرة تانية، ويبقى خلاص حكم الموت اللي كان عليه سقط. لو نصحصح شوية للمعنى، المعنى جميل جدا. مين هو القاتل؟ هو انا وانت، كل واحد فينا. طب قتلنا مين؟ بنقتل نفسينا. ما هو كل واحد بيعمل خطية بيموت ايه نفسه، لان أجرة الخطية موت. ربنا اداك النفس دي وديعة، لكن انت بالخطية بتموت تلك النفس، وبتموتها بلا رؤية بلا فتن. انت مش قاصد تموت نفسك، لكن اللي بيحصل ان انت بتموت نفسك بالخطية اللي انت بتعملها. لان كل خطية انت بتعملها كأنك بتمسك حجر وبتضرب بيه نفسك، بتموت نفسك بيها. كل خطية تنشئ حالة موت. طب مين ولي النفس؟ مين صاحب النفس؟ المسيح. المسيح هو الولي. عشان كده في سفر ايوب، ايوب تملي كان يسمي ربنا الولي الحي بتاعه، يقول اعلم ان ولي حي. ولي صاحبي اللي مسؤول عني، اللي انا مسؤول منه حي. حي يعني ايه؟ عايش. يقول كده برضك عن يهوذا واسرائيل، وليهم حي، رب الجنود اسمه في سفر ارميا. ربنا هو الولي بتاعنا، وهو اللي مفروض انه يحكم علينا. انت قتلت النفس اللي انا اديتها لك، انت قتلت النفس اللي انا اديتها لك. لكن ربنا برضك من ضمن حلاوته، برغم ان هو اللي بيطالبني بثمن النفس اللي انا قتلتها، الا انه في نفس الوقت بيديني رجاء ان في حاجة اسمها ملجأ اهرب ايه ليه، ملجأ احتني فيه، ملجأ استخبى فيه، طالما انا قتلت عن غير عمد، قتلت سهوا بلا رؤية. طب مين هو الملجأ ده اللي هستخبى فيه؟ مين هو الملجأ؟ كنيسة، الكاهن، ها؟ هو المسيح نفسه. عشان كده لما بقول له أخطأت إليك لكني التجأت إيه؟ إليك. أنت اللي هتطالب بثمن النفس اللي أنا أهلكتها، لكن في نفس الوقت أنا راجئ لك يا رب، لأنك أنت الملجأ بتاعي. عشان كده لو تحبوا تعملوا بحث لطيف في سفر المزامير في فترة الصيف دي، طلعوا كلمة الملجأ من سفر المزامير، ذكر كلمة ملجأ من سفر المزامير، تبص تلاقوا معاني جميلة جدا. ان المرنم عايز يقول للربنا انت مدينة الملجأ بتاعي، يقول له كده يا رب كنت لنا ملجأ من دور الى دور، انت ملجأنا. يقول له الهنا قوتنا وملجأنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا. ده المزمور 90 اللي كلكم حافظينه، الساكن في عون العلي يقول ايه لطيفه قوي، يقول جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الايه الشرور. ايات كتيره جدا هتلاقوها في سفر المزامير بتتكلم عن ربنا كانه ملجأ. الملجأ ده مش بس ان الواحد يحتمي فيه، لا ده الملجأ ده لينا فيه حياة، مش حاجة خايف منها وانا بستخبى جوه الملجأ، لا ده لو ما دخلتش الملجأ ده يبقى ليا ايه موت. عشان كده كانت مدن الملجأ دي اشارة رائعة جدا الى شخص السيد المسيح. جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، إلهنا قوتنا وملجأنا. يقول له ملجأي القوي أنت، محتماي فيك. لو أخذتوا المزامير وعدتوا تدوروا فيها عن كلمة الملجأ يقدر يتكشف لينا قد إيه شخص المسيح ده ملجأ، مدينة ملجأ قوي جدا للإنسان، مدينة ملجأ قوية جدا. كل واحد فينا عليه حكم الموت او دينينة الموت، يجري ويستخبى في المسيح، يجري ويجد حياة في شخص المسيح اللي اخذ ربنا ملجأ لي ومدينة ملجأ قوي. ملجأي القوي انت، الموت ما يكونش لي سلطان عليه بالرغم من ان عليه حكم الموت، لكن ربنا قال لهم كده كل واحد هيموت نفس لكن سهوا بلا عداوة وبلا بغضة. ما هو فيش حد فينا بيبغض نفسه، ما فيش حد فينا عدو لنفسه، لكن كلنا بنموت نفوسنا بلا رؤية بلا فهم. بشوفوا المسيح كمدينة ملجأ وهو على الصليب، يقول آية الواحد يحتار فيها جدا، وهو على الصليب بس للناس اليهود اللي صلبوه والرومان، وقال ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. دول مش فاهمين، دول بيقتلوا بلا رؤية بلا فهم، بيقتلوا بلا رؤية بلا فهم. الكلمة دي ما كانتش لليهود، الكلمة دي كانت لكل البشرية. ربنا كمدينة ملجأ لينا بيقول كده، ان دول بيقتلوا سهو لا يدرون ماذا يفعلون، عشان كده انا الملجأ بتاعهم. كل اللي هيخش ويستخبى جوايا تكون له حياة، والولي يسيبه ما يطالبش بدمه. عشان كده بغلط في حق المسيح، والمسيح هو الولي بتاع الدم، لكن في نفس الوقت بلجأ الى المسيح لان هو الملجأ بتاعي. اخطأت اليك ولكني ايه التجأت اليك. يقول لهم في عدد 6 والمدن التي تعطون اللاويين تكون 6 منها مدن للملجأ، تعطونها لكي يهرب إليها القاتل، وفوقها تعطون 42 مدينة. وكان لازم في مدن الملجأ دي لو ربطنا بسفر التثنية وبسفر الخروج ليها شروط معينة. اول حاجة ان مدن الملجأ دي قال لهم لما تيجوا تختاروها لازم تبقى واضحة وسهل الوصول اليها وقريبة، تبقى واضحة. وكان يحط عليها كده يفط ملجأ ملجأ ملجأ، ولازم يبقى الطريق ليها سهل، ولازم تبقى قريبة. وحتى في سفر التثنية يقول لها يقول لهم لو كان في الطريق مية او برك او مستنقعات تبنوا جسور عليها علشان اللي بيهرب يهرب ويوصل بايه بسرعة قبل ما الولي يمسكه. فالمدن دي مدن سهل الوصول اليها، قريبة واضحة، ما يدخش ويقعد يلف عليها ويسأل عليها. وكان يقول ان عرض الطريق ما يقلش عن 20 ذراع عشان يجري براحته. ومتعلم عليها او حاطين يافطة عليها انها مدن للملجأ. ده نفس اللي بيعمله المسيح. المسيح سهل الوصول اليه وقريب وواضح لكل نفس عايزة تحتمي فيه او تختبئ فيه. قريب جدا جدا من كل انسان، وسهل جدا الوصول اليه، وواضح ما يقعدش الانسان يلف ويدور. ان اللي عايز يجي يخش يختبئ في المسيح ويحتمي في المسيح سيجد الطريق سهل وواضح وقريب جدا منه. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وقل لهم انكم عابرون الاردن الى ارض كنعان. انتوا هتعبروا الاردن الى كنعان. وكأن في ارض كنعان ارض الموعد اللي فيها مدن الملجأ، لو الانسان دخل لمدينة الملجأ هيتمتع بحياته كاملا حتى لو اخطأ، لان في غفران. وكأن مدن الملجأ في ارض كنعان اشارة الى الحياة الدائمة. الواحد ياخد حياة بملئها بمعناها، مفيش حاجة تهدده، مفيش موت يهدده. فتعينون لانفسكم مدن تكون مدن ملجأ لكم ليهرب اليها القاتل الذي قتل نفسا سهوا. تعينون، ابني لنفسك ملجأ، عين في حياتك ملجأ تختبئ فيه وتلجأ اليه. وهو المسيح ده موجود، لكن عايز اللي يجعل منه ملجأ ليه باستمرار. يقول له: جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. كل يوم يدعوه ويقول له: إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا، يا رب ملجأ لنا كنت دورا فدور. عين في حياتك ملجأ، ادي للمسيح فرصة. عملية التعيين دي هي الممارسات الروحية اللي انت بتعملها. زي ما كانوا بيحددوا خطوط لمدينة الملجأ، ايضا عين في كل يوم من حياتك خطوط للملجأ اللي بتهرب اليه. ما هو الصلاة دي استدعاء للمسيح الملجأ، القراية في الكتاب المقدس استدعاء للمسيح الملجأ، التناول اتحاد بالمسيح الملجأ. عين لنفسك، ابني لنفسك مدينة ملجأ عشان تحتمي فيها. فتكون لكم المدن ملجأ من الولي لكي لا يموت القاتل حتى يقف امام الجماعة للقضاء. خد بالك، صحيح المسيح ملجأ وتهرب اليه وتستخبى، لكن لازم تقف امام الايه القضاء. تقف امام القضاء تقول ايه؟ تعترف بانك قتل. مش العملية كده يعني تقتل وتجري تستخبى وخلاص. هتستخبى، لكن مش هيدخلوك المدينة اللي هتستخبى فيها الا لما تعترف انك ايه اخطأ. واحد مش عايز يعترف انه اخطأ مش هيقدر يخش. واحد مش عايز يعترف انه اخطأ في حق الولي وانه قتل النفس البشرية اللي ربنا ادهاله بالخطية، لا يمكن يتمتع بحماية الملجأ. واحد يقول انا ما بعملش حاجة، انا احسن من غيري، خلاص خليك احسن من غيرك. لكن واحد يشعر بخطيته: اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، يقف قدام القضاء. والمدن التي تعطونا تكون 6 مدن ملجأ لكم، 3 من المدن في عبر الأردن و3 من المدن في أرض كنعان في شرق وغرب نهر الأردن. مدن الملجأ تكون لكم. لكن برضك العملية مش سايبة، يعني قال ان مدن الملجأ دي للنفس التي تقتل ايه؟ سهوا فقط. ما هو ممكن واحد يقتل واحد نتيجة عداوة وبغضة وهو قصد يقتله ويقولك اجري اهرب فين؟ في مدن الملجأ، وما عنديش مانع ان انا اعترف واقول ان انا ايه؟ قتلته، زي ما احنا بنعمل، يعني بنعمل الخطية وقصدين الخطية وما عنديش مانع ان انا اعترف بيها. لا، خد بالك ان مدن الملجأ للنفس التي لا التي تقتل سهوا وليس ايه؟ عمدا. قال اذا ضربوا بأداة حديد ومات فهو قاتل، او ضربوا بحجارة والقاتل يقتل. القاتل يقتل، اللي قاتل عن عمد لازم يموت. يقول ولي الدم في عدد 19، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله. ولي الدم هو ليه الحق ان هو ايه؟ يموته. بس خدوا بالكم بردك عن احكام السايبة كده يقتله، لا، ده ما يقدرش يقتله الا بعد ما يصدر حكم الايه؟ القضاء. يعني لازم الاول الشيوخ المجمع يقول ان ده قاتل عن، يبقى من حق ولي الدم ان هو ايه؟ يقتله. او ان ده قاتل عن غير عن، يبقى يخش في مدينة الملجأ والولي ما يقدرش يقرب منه. يقول كده بقى ان دفعه ببغضة او القى عليه شيء بتعمد فمات، او ضربه بيده بعداوة فمات، فانه يقتل الضارب لانه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه، ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او القى عليه اداة ما بلا تعمد او حجر ما مما يقتل بلا رؤية اسقطه عليه فمات وهو ليس عدو له ولا طالبا اذيته، تقضي الجماعة. يبقى هنا لازم حكم الايه؟ الجماعة، بين القاتل وبين ولي الدم. مين بقى الجماعة اللي هتقضي بين القاتل وولي الدم؟ اذا كان القاتل هو انا وولي الدم هو المسيح، مين الجماعة اللي هتقضي بيني وبين المسيح؟ كنيسة. الكنيسة هي اللي هتقضي. ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء، وما تربطونه على الارض يكون مربوطا فين؟ في السماء. كنيسة ما تقدرش تعمل حاجة غير انها تقول، لكن السبب النجاة في مدن الملجأ نفسها مش في القضاء. سبب نجاة هذا الانسان مش في القاضي. القاضي ما يحكمش الا بحسب العدل، حسب القوانين اللي عنده. لكن سبب نجاة هذا القاتل مدينة الملجأ ايه؟ ذاتها. المسيح ايه؟ ذاته. تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الأحكام زي ما ربنا وضع لهم، عشان ما تكونش مدن الملجأ وسيلة للاستهزاء بالحياة، أو تبقى وسيلة لتهاوننا بالخطية وإن احنا نعيش في الخطية. ولينا مدينة ملجأ، لازم في اعتراف، لازم في إن ما يكونش عم. وتنقذ الجماعة القاتل من يد ولي الدم. لا خلاص خارج الكنيسة. الكنيسة تقدم انقاذ، لان الكنيسة هي مدينة الملك العظيم. وترده الجماعة الى مدينة ملجأه التي هرب اليها، فيقيم هناك الى موت الكاهن العظيم الذي مسح بالدهن المقدس. ولكن ان خرج القاتل من حدود مدينة ملجأه التي هرب اليها، وجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجأه وقتل ولي الدم القاتل، فليس له دم، لأنه في مدينة ملجأه يقيم إلى موت الكاهن العظيم. وأما بعد موت الكاهن العظيم فيرجع القاتل إلى أرض ملكه. الآيات دي خطيرة جدا في معناها، لأنها فيها رمز لشخص السيد المسيح. هو بيقول أول نقطة أنه يقيم في مدينة الملجأ لحد ما يموت الكاهن العظيم، وبعد كده يرجع لأرض ملكه ويتمتع بحقوقه ويعيش زي ما عايز يعيش. لكن طول ما الكاهن العظيم عايش لازم يفضل جوه المدينة، وكأن الكاهن العظيم هو اللي بيعطي حماية لمين؟ للقاتل. لكن لو خرج هذا القاتل من المدينة والكاهن لسه ما ماتش يحصل ايه؟ ولي الدم يجيبه ويموته وخلاص ويهلك. كأن الكاهن العظيم ده اول حاجة في موته يعطي حياة وحرية للقاتل. اول ما يموت الكاهن العظيم يبقى من حق الانسان القاتل انه يرجع لملكه ويعيش في حريته ويتمتع بحياته ومحدش ليه عنده حاجة. في موت الكاهن العظيم يعطي نجاة ويعطي حياة ويعطي حرية. وهو ده اللي عمله المسيح. في موته اعطى نجاة، اعطى حياة، اعطى حرية لكل واحد فينا. وكأن مدن الملجأ اللي قاعد فيها الانسان ده سجن كبير، سجن كبير للانسان الايه؟ القاتل. مش قادر يتمتع بملكه وبأرضه وبحريته، لكن محبوس جوه المدينة بمدينة الايه؟ الملجأ. لكن بالرغم من سجنه الا عنده رجاء في انه حينال حريته في موت القائد، في موت الكاهن الايه؟ العظيم. خدوا بالكم من المعنى اللطيف ده. قد يشعر الانسان القاتل وهو في مدينة الملجأ انه مسجون، ان في قيود عليه، لكن اللي بيعزيه باستمرار وبيفرحه انه لسه عايش وانه عنده رجاء انه هيتمتع بحياته وبحريته في موت الكاهن الايه؟ العظيم. مين لقط المعنى بقى؟ قد نشعر في بعض الاحيان ان احنا مسجونين، مسجونين في وصايا، مسجونين في ممارسات، صلي ونصوم نعمل اللي على مزاجنا. يا حبيبي افهم صح، ان الملجأ والسور بتاع مدينة الملجأ اللي حواليك ده لحمايتك، مش علشان يحد حريتك، ان ليك رجاء في موت الكاهن العظيم. ان كنا نتمتع ببعض الحرية او ببعض المجد الان، لكن هذا المجد سيكمل وسيتم عندما نستفيد بموت الكاهن العظيم. لو الرجل قعد له سنة سنتين قال لك ده بينه حيطول، مش ناوي يموت بسرعة، ليه؟ خرج برا المدينة خلاص، فقد الحماية بتاعته. في وقت من الأوقات نقول يعني احنا امتى هنتمتع بالمجد؟ زهقنا، خرجت برا المدينة الملجأ، خرجت برا المسيح. ولي الدم يجيبك، ولي الدم يجيبك على طول. عشان كده ما تخرجش عن نطاق كفارة وعن نطاق شفاعة وعن نطاق حماية ذلك الكاهن العظيم. ابني لنفسك مدينة ملجأ، قل له يا رب كنت لنا ملجأ من دور الى دور، عشان تسمع الوعد، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور. اتمتع بحماية ربنا واتمتع داخل ابواب تلك المدينة على رجاء الحرية وعلى رجاء المجد وعلى رجاء الحياة. كل من دخل داخل ابواب تلك المدينة، مدينة الملجأ، سيجد نجاة، سيجد غفران، سيجد خلاص. لكن اللي قال زهق مصيره بيبقى صعب جدا. على رأي بولس الرسول لما بيتكلم عن نفسه انه ازاي كان قبل كده قاتل، وبعدين يقول لاني رحمت لاني فعلت هذا بجهل. ربنا رحمني لاني فعلت هذا بايه؟ بجهل. احنا في غباوتنا وفي جهلنا وفي عدم رؤيتنا بنموت انفسنا، لكن مع هذا في رجاء حلو قوي لكل واحد فينا يجري ويستخبى، يجري ويستخبى من ولي الدم اللي هو المسيح اللي بيطالب بحقه في المسيح اللي هو ملجأنا وحصننا. فيكون هذه لكم فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم، كل من قتل نفسا فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس للموت. يعني بيقول لهم لازم يبقى فيه أكتر من إيه؟ من شاهد. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. يعني اللي قتل عن عبد جاي يقول أنا أدفع فدية، أدفع ثمن اللي قتلته، ما تاخدوش. ليه؟ لأن محدش يقدر يدفع ثمن النفس البشرية. عشان كده ربنا هو اللي قدر قيمتي وقيمتك، قيمة كل نفس فينا. ربنا اللي قدر قيمتنا صح، سواء كنت انا قاتل وعلي حكم الموت، طيب انت ليك قيمة بس تهرب لمدن الملجأ، او ان كنت انا مقتول فربنا مش هيسيب حقك. دم اخيك صارخا الي من الايه؟ من الارض. القتل مش بس السكينة والذبح، لكن احنا اتكلمنا عن وصية لا تقتل كتير بكل معناها، القتل المعنوي والقتل المادي والقتل النفسي والقتل الروحي. لا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. ولا تأخذوا فدية ليهرب الى مدينة ملجأه فيرجع ويسكن في الارض بعد موت الكاهن. يعني حتى لو قال لكم ادفع بس هربوني، لا برضك. لا تدنسوا الأرض التي أنتم فيها لأن الدم يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه، من قتل يقتل. لا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها التي أنا ساكن في وسطها، التي أنا الرب ساكن في وسط بني إسرائيل. حلو التعبير قوي ده. كانت عظمة أرض الموعد مش في الموقع بتاعها ولا في امتدادها ولا في اتساعها، لكن عظمة أرض الموعد في إن ربنا كان ساكن في وسط إيه؟ شعبه. ربنا بيقول لك ما تدنس حياتك اللي أنا موجود فيها، اللي أنا ساكن فيها، ما تسقطش سكناي في أرض حياتك، ما تفقدنيش، ما تخلينيش أغادر المكان اللي فينا. أرى سفر حزقيال في النبوات بتاعته، حزقيال شاف كده أن ربنا بمجده بيغادر المدينة، بيغادر مدينة أورشليم، سابها ما بقاش يسكن فيها، وكانت خراب أورشليم وهلاك أورشليم. عشان كده ربنا بيقول لك أنا ساكن في أرض حياتك، ما تدنسهاش، اتمتع بسكناي في حياتك، اتمتع باني ملجأ ليك. خذ الفرصة الذهبية واستغل الفرصة واحتمي فيا. تخيلوا لو القاتل عنته ده وقال اصلا النهاردة ملياش نفس اجري شوية، او يعني تعبان، او يعني طب نشوف يمكن محدش ياخد باله، وقعد تلكأ ومرضيش يهرب ويخش بسرعة الى المدينة، هتروح منه الايه؟ الفرصة. عشان كده الحياة الروحية هي فرص، اما انسان بياخدها ويستفيد بيها وبيعيشها، واما الانسان بتحسب عليه هذه الفرص اللي ضيعها وما استفادش منها. بعد ما حدد لهم مدن الملجأ وكأن ربنا مش عايز حد يقتل مش عايز حد يموت، يجعل منفذ للحياة لكل انسان. حصلت اخر موقف والشعب قبل ما يعدي يقول: وتقدم رؤساء الاباء من عشيرة بني جلعاد ابن مكير ابن منسة ومن عشائر بني يوسف، وتكلموا قدام موسى وقدام الرؤساء رؤساء الاباء من بني اسرائيل وقالوا: قد امر الرب سيدي ان يعطي الارض بقسمة بالقرى لبني اسرائيل. جم من سبط يوسف ولاد بني منسة اللي كان عندهم بنات واشتكوا، وربنا قال البنات تورث زي الايه زي الولاد، فجم قالوا لموسى: ده ربنا قال الارض هتعطى بالقرعة وكل واحد هياخد نصيبه. قال لهم: كويس، وقد امر سيدي من الرب امر سيدي من الرب ان يعطي نصيب صلفحاد اخينا لبناته، هنديهم النصيب بتاعه زي ما ربنا قال، لكن ان صرنا نساء لاحد من اصباط بني اسرائيل، لو راحوا اتجوزوا رجالة من الاصباط التانية مش من سبطنا، يؤخذ نصيبهن من نصيب ابائنا، بالتالي الميراث بتاعهم والارض بتاعتهم هتتحول للسبط الايه التاني، ويضاف الى نصيب السبط الذي صرنا له، فمن قرعة نصيبنا يؤخذ. ومتى كان ليوبيل لبني اسرائيل يضاف نصيبهن الى نصيب السبط الذي صرنا له، ومن نصيب سبط ابائنا يؤخذ نصيبهن. وحتى لو جه يوم اليوبيل اللي مفروض كل حاجة تتاخد ترجع فيه، مش هنقدر نسترده. ليه؟ لان دول ما باعوش، دول راحوا اتجوزوا اتنقلوا بايه بميراثهم، يعني حتى يوم اليوبيل مش هيرجع نصيبنا، وبكده نصيب السبط بتاعنا هيضيع هينقص. فامر موسى بني اسرائيل حسب قول الرب قائلا: بحق تكلم سبط بني يوسف، هذا ما امر به الرب عن بنات صلفحاد قائلا: من حسن في اعينهن يكن له نساء، يعني اللي عايزين يتجوزوه يتجوزوه، ولكن لعشيرة سبط ابائهن يكن نساء. لكن يتجوزوا منين؟ من نفس الصف. فلا يتحول نصيب لبني اسرائيل من سبط الى سبط، بل يلازم بني اسرائيل كل واحد نصيب سبط ابائه، وكل بنت ورثت نصيبها من اصباط بني اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط ابيها، لكي يرث بنو اسرائيل كل واحد نصيب ابائه. فلا يتحول نصيب من سبط الى سبط اخر، بل يلازم اصباط بني اسرائيل كل واحد نصيبه، كما امر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد، فصارت محلة وترسى وحجلة وملكة وتوعى بنات صلفحاد نساء لبني اعمامهن. صرنا نساء من عشائر بني منسة ابن يوسف، ففي نصيبهن في سبط عشيرة ابيهن، وفعلا اتجوزوا ولاد عمهم. لكن المبدأ الحلو اللي في هذا الاصحاح، احنا شفنا بنات صلفحاد ازاي كان عندهم جراءة، وازاي كان عندهم ايمان، وازاي كان عندهم ثقة ان هم يطالبوا بنصيبهم، وفعلا ربنا استجاب وادهم الايه النصيب. بس خد بالك انك ما تاخدش ايمانك وحقوقك وبحقوقك تأذي مين غيرك. لازم وانت بتاخد حاجتك تحافظ على حاجة ايه غيرك. اذا كنت عايز حاجتك خدها، لكن ما تأذيش غيرك، ما تضيعش حق غيرك. عشان كده ربنا حللهم الايه المشكلة. عايزين تختاروا اللي تتجوزوه، اتجوزوا زي ما انتوا عايزين، هتاخدوا من سبط ابائكم يفضل الميراث ليكم، عايزين من بره يبقى تسيبوا الميراث. وكأن الله يضع الإنسان دائما في موضع الاختيار، عايز ميراثك وعايز ان انت اكون معاك، اختار. طول ما انا عايز اتجوز اللي على مزاجي، عايز اختار اللي على مزاجي، حلو اختار، لكن اعرف ان في حدود للاختيار. اختيارك ده قائم على الله ولا ممكن تبيع ربنا في وسط اختيارك؟ ممكن تتنازل عن ميراثك؟ ده شوفوا الناس دول سبت يوسف دول كانوا غيورين جدا على مجدهم وعلى نصيبهم وقعدوا يحاولوا ما يضيعش منا حاجة، ما يضيعش من ميراثنا اي شبر ارض. ده رمز للنفس اللي هي متلهفة على ميراثها في السماء، ما تضيعش من حقوقها السماوية حاجة، بتغير عارفة اللي ليها ايه، مش واحد مش عارف هو اللي ليه ايه، مش عارف حتى ميراثه ايه، لا ده بيطالب بيه لانه عارف. واذا كنت هتاخد اختار، ولكن اختار على اساس انك ما تأذيش غيرك او ما تضرش غيرك، وفي نفس الوقت ابني اختيارك على اساس النصيب بتاعك، ان كان نصيب السماء ده انت حاسس انه ليه قيمة كبيرة ولا لا. هذه الوصايا والاحكام التي اوصى بها الرب بني اسرائيل عن يد موسى في عربات مؤاب على اردن اريحة، وده كان اخر نهاية الرحلة اللي سجلها موسى النبي في سفر العدد. وقفوا على شاطئ نهر الاردن وما هم الا حيعبروا النهر لكي ما يمتلكوا ارض كنعان. وبكذا نكون خلصنا سفر العدد، وشفنا في سفر العدد معاملات الله مع الانسان، وان ربنا عايز يدي الانسان وعايز يثبت الانسان. ولربنا المجد دائما ابديا امين. بعد كده ان شاء الله هيبقى لينا مراجعة الاسبوع الجاي عن سفر العدد، فاللي يحب يسأل حاجة يبقى مجهزها المرة الجاية. طلع كتب التراتيل.